من بعض الناس في ورقة. يقول السائل: امرأة حامل، هل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات لعذر أحيانا؟ هذا جوابه بالمبدأ العام، وهو إذا وجد الحرج وجد الجمع، لم يوجد لا يوجد. نعم، جزاك الله خير. وهي السؤال الثاني أشبه يعني فيه لغز شوي.